إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الصائمون، لقد خلق الله الثقلين الجن والإنس لعبادته وتوحيده، فمن أطاعه وعده بالجنة، ومن عصاه توعده بالجزاء الأليم، والحساب عند الله سبحانه وتعالى بمثاقيل الذر. يقول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذنوب العباد كثيرة، منها ما هو كأمثال الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. رواه مسلم. ومنها ما هو كزبد البحر، وفي الحديث: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والذنوب عباد الله منها ما هو قلبي كالغل والحسد والبغضاء وكالشرك وغير ذلك، وكاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، أو كضعف التوكل على الله، أو الكبر أو الحسد وغيرها. ومنها أوزار قولية كدعاء غير الله من الأموات وغيره، أو الحلف بغير الله، أو السب والشتم والكذب والغيبة. ومن الذنوب ما هو خطايا فعلية كالطواف على القبور أو الذبح لغير الله، أو القتل أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك. والشرك بالله لا يغفره الله إلا بالتوبة، وفي الآخرة صاحبه مخلد في النار. والكبائر عباد الله لا يكفرها الله إلا بالتوبة، وقد تكفر بعمل صالح إذا قوي الصدق والإخلاص، كما سقت البغي كلبا فغفر لها. وفي الآخرة صاحب الكبيرة إن لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وصغائر الذنوب يكفرها الله إذ اجتنبت الكبائر. قال ربنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول ابن كثير: أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ومكفرات صغائر الذنوب أن يكون اعتقادك صحيحا على التوحيد، أو قول أو عمل صالح تغفر الزلة به، وهو سبحانه تواب يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يقول جل في علاه: والله يريد أن يتوب عليكم. وذنوب بني آدم وإن كثرت ففضل الله سابغ على عباده، ورحمته وسعت كل شيء، إذ شرع لهم طاعات يواليها عليهم لتكفر عنهم سيئاتهم. فالتوحيد الخالص لله عز وجل المتصف بالصدق واليقين المجانب لنواقضه يكفر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وشأن التوحيد عند الله عظيم لمن حققه، فيومان في الأسبوع يغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إن لم تغش كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولأهمية الصلاة وفضلها وعظيم شرفها ومكانتها عند الله كانت إقامتها وأفعال وأقوال تسبق أداءها سبب غفران الذنوب. فالآذان عبادة قولية يومية يحط الله به الخطايا، بل ويغفر للمؤذن مد صوته. وإذا قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال من سمعه: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. ومن أحسن الوضوء خرجت ذنوبه من مع قطر الماء أو مع آخر قطرة من الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله أثناء صلاته، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ولا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، متفق عليه. وخطوات المشي التي تمشيها إلى الصلاة: إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تمحو الخطايا وترفع الدرجات. ومن أتى المسجد ينتظر الصلاة تعرض لنفحات الباري سبحانه بدعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له. وإذا أمن الإمام بعد قراءة الفاتحة وأمن المأموم فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وقال المأموم اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه كذلك. وأقوال بعد الصلاة تكفر الخطايا: فمن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والصلوات الخمس عباد الله تحط السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي كل أسبوع عبادة تكفر صغائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وصوم رمضان يكفر ما بينه إلى رمضان المقبل إذا تركت الموبقات. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، والصدقة تكفر الخطايا وتمحو الخطايا وتحطها حطا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحج المبرور يمحو الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن فضل الله على المؤمنين أن أقوال المؤمن وأعماله الصالحة إن قصرت به فإنه يكفر عنهم ذنوبهم بما يصيب قلوبهم من الهموم والأحزان والغموم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصدقة والصوم تكفر فتنة الرجل في أهله وماله وولده. والأعمال الصالحة المطلقة بأنواعها كتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق تكفر السيئات. قال جل شأنه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتكرم الله بأقوال لم تقيد بزمن تكفر الآثام. فمن قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، أخرجه مسلم. وكلمات من الأذكار تغفر الذنوب، فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. وشرع الله أفعالا غير مقيدة بزمن تغفر بها الذنوب، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والإحسان إلى الخلق يحط الخطايا. فبينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي نعلها فسقته، فغفر لها به. والعفو والصفح عباد الله، والرفق بالناس، والتسامح يغفر الذنوب. يقول الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وتكرم الله على عباده بمغفرة الذنوب، بمغفرة ذنوب مجالسهم بأقوال يسيرة يقولونها بعد انصرافهم منه. قال عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا أو من جلس في مجلس كثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. والحديث صحيح، أخرجه النسائي. والطعام متعة وقوة للأبدان، وإذا شكر المسلم ربه عليه غفرت ذنوبه. سبحان الله، يأكل المسلم الطعام ثم يحمد الله فيغفر الله له ذنبه. من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا، غفر الله له ذنبه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهداية والدعوة إلى الحق، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وعلى إخوانه وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، وحتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أصاب جسده مشقة أو جهد أو تعب من عمله الذي يعمله، فإن بذلك له حق للخطايا. والمرض كفارة للمريض، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى مرضا فما سواه إلا حق الله له سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله: ما زلت أبتلي عبدي بالمرض حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ومجالس الذكر عباد الله، وحلق والدروس العلمية، وحلق الذكر تحط الأوزار والذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ثم يقول الرب: أشهدكم أني قد غفرت لهم. والدعاء الصادق عبد الله سبب مغفرة لذنوبك. يقول ربك سبحانه: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. والثلث الأخير من كل ليلة مظنة غفران الذنوب، إذ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. وما دعا سبحانه عباده ليستغفروه إلا ليغفر لهم. والتوبة تمحو جميع الذنوب، الشرك فما دونه، وليس شيء سبباً لغفران جميع الذنوب سواها. يقول الله: إن الله يغفر الذنوب جميعاً. وخير أيام العمر يوم توبتك عبد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لما نزلت توبته أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لما نزلت توبة كعب بن مالك. بل إن العبد إذا تاب لم يؤاخذ بجريرة ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. اعلموا سددكم الله، اعلموا أن للخطيئة أثراً على البدن والمال والولد، والعبد بحاجة إلى محو خطاياه في اليوم والليلة، والنعم تزول بالذنوب، والنقم تحل بالذنوب، والحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم، والله غفور رحيم. نوع لخلقه مكفرات يطرقونها كل حين لتغفر لهم الزلات، وما تقرب أحد إلى الله إلا دنا منه سبحانه. والسعيد من تعرض لنفحات الله ومغفرته في يومه وليلته. يقول ربكم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلمون، الذنب قبيح، وأقبح منه عدم التوبة والاستغفار، ومن طرق باب التوبة وجده مفتوحا. ومن صفات الله المغفرة والعفو والستر، والله يفرح بتوبة التائب إليه ويبدل سيئاته حسنات، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة. وقد يخفى أثر الذنب عن الخلق لكن الله يعلمه، وقد يظهر أثره على حياة العبد في شقوته وهمه وكربه وغير ذلك من كبد حياته. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتذكروا أنه لن يخرج أحد من هذه الدنيا حتى يرى الحسن من عمله والسيئ من عمله، وإنما الأعمال بالخواتيم، وما الليل والنهار إلا مطيتان، فأحسنوا السير فيهما إلى الآخرة، ولتحذروا التسويف والتفريط، ولا تكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل، فإن الآجال مغيبة والموت يأتي بغتة، فلا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل أو بغفرانه، فإن الله يمهل ولا يهمل، وإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإن من نفاذ البصيرة وصدق الإيمان كثرة التوبة والاستغفار على الدوام. فذلك هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول أبو هريرة: ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما صح عنه عليه الصلاة والسلام من جوامع أدعية الاستغفار، ومما وجه الأمة إليه، ما روى البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا فمات من يومه قبل أن ينسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نقول هذا ونستغفر الله من ذنوبنا، فاللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم ارحمهم ونور قبورهم، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم وارزق عقيمنا واغني فقيرنا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم وسع الضيق عن المضيقين، ورد الغائبين، واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اقول هذا واستغفر الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.